بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرضا. وبعد، تقدم لنا شيء من أحكام السائمة، وذكرنا أن السائمة تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإبل، فتجب الزكاة فيها سواء كانت من البخات أو من العراب، وأن أقل النصاب في الإبل 5، فلا شيء فيها حتى تبلغ 5، ففيها شاة، ثم بعد ذلك لا تتغير الفريضة، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، ثم لا تتغير الفريضة حتى تبلغ 15 بعيرا، فإذا بلغت 15 بعيرا ففيها 3 شياة، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، بنت لبون، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، فإذا زادت عن 20 و100 ففيها 3 بنات لبون. يعني 120 فيها حقتان، يعني وليس 3 بنات لبون، بل إذا زادت عن 20 و100 ففيها 3 بنات لبون. فمن 91 فيها حقتان، حتى تزيد على 20 و100 ففيها 3 بنات لبون، فمئة وعشرون فيها حقتان. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ثم انتقلنا إلى النوع الثاني وهو زكاة البقر، وذكرنا أن أقل النصاب 30 فيه تبيع أو تبيعة، ثم بعد ذلك لا تتغير الفريضة حتى تبلغ 40 ففيها مسنة، ثم تستقر الفريضة في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. ثم انتقلنا إلى زكاة الغنم في أقل النصاب 40 فيها شاة، ثم بعد ذلك لا تتغير الفريضة حتى تزيد على 20 و100، يعني 120 فيها شاة واحدة، فإذا زادت عن 120 واحدة ففيها شاتان. ثم بعد ذلك لا تتغير الفريضة حتى تبلغ 201 ففيها 3 شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، تستقر الفريضة في كل 100 شاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج، نعم، قال: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وباللبون مكان بنت مخاض. تقدم أن ذكرنا أن الأصل في زكاة السائمة أن يخرج أنثى، وأنه لا بأس أو يجوز إخراج الذكر في مواضع. الموضع الأول إذا كان النصاب كله ذكورا، الموضع الأول إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يخرج ذكرا. الموضع الثاني في زكاة البقر في 30، ففي كل 30 تبيع أو تبيعة على التخيير. الموضع الثالث إذا لم يجد بنت مخاض وعنده ابن لبون، يعني إذا كان الإنسان عنده 25 من الإبل فيجب عليه ماذا؟ عنده 25 يجب عليه ماذا؟ بنت مخاض. أو عنده 30 يجب عليه بنت مخاض. لم يجد بنت المخاض فإنه لا بأس أن يخرج ابن اللبون، لا بأس. وأيضا أولى من ذلك أن يخرج حطا أو جذعا، هذا لا بأس، يعني يخرج عن بنت المخاض ابن اللبون أو الحق أو الجذع، كما ورد أن ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض. الموضع الرابع والأخير إذا شاء المصدق، يعني الساعي الذي يأخذ الصدقة، فإذا شاء أن يأخذ ذكرا لمصلحة الزكاة فإن هذا لا بأس به. قال رحمه الله: إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مراض فيجزئ واحدة منها، ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها. بالنسبة للغنم يخرج جذعة من الضأن أو ثني معز، والجذع من الضأن له 6 أشهر والثني من المعز له 1 سنة، فمثلا عليه شاة، عنده 40 شاة، عنده 40 شاة أو 40 من المعز، يقول يجب عليك إما أن تخرج جذع ضأن أو تخرج ماذا؟ ثني معز، أنت بالخيار. كذلك أيضا عنده 5 من الإبل، عليه شاة، يقول أنت بالخيار، إما أن تخرج جذع ظأن فما فوق أو ثنية معز، وعلى هذا فقس. قال والسن المنصوص عليها، السن المنصوص عليها، والسن المنصوص عليها هذا في الإبل في البقر، تقدم لنا بنت مخاض في 25 إلى 36، بنت لبون، حقة، جذعة، إلى آخره. في البقر تبيعة مسنة، إلى آخره. قال إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، فهذا الأمر إليه، إذا اختار رب المال أن يخرج سنا أعلى من السن الذي وجب عليه فإن هذا جائز ولا بأس به. فمثلا رجل عنده 30 من الإبل، كم فيها؟ 30 من الإبل فيها بنت مخاض، قال أنا أريد أن أخرج بنت لبون، فنقول هذا جائز ولا بأس به، هذا زيادة فضل من المالك. أو رجل عنده 40 من الإبل يجب عليه بنت لبون، قال أنا أريد أن أخرج حقة أو جذعة، يقول هذا كله جائز ولا بأس به. أو رجل عنده 30 من البقر قال أريد أن أخرج مسنة بدلا من أن أخرج تبيعا أو تبيعة، أريد أن أخرج مسنة، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، الأمر إليه ما دام أنه اختار أن يتبرع بالزائد. قال أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة، يعني إذا كان عنده صغار، نصاب صغار، فهذا نقول لا يجب عليه أن يخرج كبيرة، إذا كان عنده صغار نقول لا بأس أن يخرج صغيرة. ويتصور ذلك فيما إذا كان الإنسان عنده نصاب كبار فأبدله بنصاب صغار، عنده نصاب سائمة كبار فأبدله بنصاب سائمة صغار، فنقول هنا يجب عليه أن يخرج صغيرة ولا يكلف أن يخرج كبيرة ما دام أن النصاب كله صغار. ونظير ذلك كما تقدم إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يخرج ذكرا، أو يكون النصاب كله مراضا فإنه يخرج مريضا. قال وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، يعني إذا كان النصاب فيه صغار وكبار وذكور، أو فيه ذكور وإناث، وهذا الغالب، يكون فيه صغار فيه كبار فيه ذكور فيه إناث فيه صحيحات فيه معيبات، ماذا نقول؟ يقول ما دام أنه مختلط فلا تخرج صغيرة وإنما تخرج كبيرة، يعني بلغت السن الشرعي كما تقدم، تخرج كبيرة، والسن الشرعي تقدم بيانه في الغنم جذع ظأن أو ثني معز، في الإبل بنت مخاض بنت لبون إلى آخره، تخرج كبيرة، تخرج أنثى ما تخرج ذكرا، تخرج صحيحة. وقال المؤلف رحمه الله على قدر قيمة المالين، على قدر قيمة المالين، كيف على قدر قيمة المالين؟ نقول يسلك الإنسان الطريقة الآتية، نسلك الطريقة الآتية. الخطوة الأولى إذا فرضنا أن عنده صحاح ومعيبات أو صغار وكبار إلى آخره، ولنفرض أن هذا رجل عنده صحاح ومعيبات، فنقول الخطوة الأولى أن ننسب عدد الصحيح إلى المال الزكوي، أن ننسب عدد الصحيح إلى المال الزكوي. الخطوة الثانية أن ننسب عدد المعيب إلى المال الزكوي. الخطوة الثالثة أن ننظر إلى متوسط قيمة الصحيح، إلى متوسط قيمة الصحيح، وإلى متوسط قيمة المعيب، فنخرجه بقدر تلك النسبة. نقول الخطوة الثالثة أن ننظر إلى متوسط قيمة الصحيح وإلى متوسط قيمة المعيب فنخرجه بمقدار تلك النسبة. الخطوة الأخيرة أن نجمع القيمتين فنخرج كبيرة صحيحة أنثى بمقدار هذه القيمة. نقول الخطوة الرابعة أن نجمع القيمتين فنخرج صغيرة كبيرة صحيحة أنثى بقدر تلك القيمة. مثال ذلك، نعم مثال ذلك، رجل عنده 100 شاة، 100 الشاة كم زكاتها؟ ها؟ شاة واحدة، 100 الشاة شاة واحدة، لكن هذه 100 فيها معيبات، فيها صحيحات، فيها كبار، فيها صغار، فيها ذكور، فيها إناث إلى آخره. كيف نعمل؟ نقول الخطوة الأولى ماذا؟ إذا فرضنا فيها صحاح وكبار، ننسب الصحيح إلى المال الزكوي. هذه عنده 100 شاة، نفرض أن الصحيحات 75، أن الصحيحات 75 شاة، فنسبة 75 إلى 100 كم؟ 3/4. مثلها أيضا ننسب المعيبات إلى المال الزكوي، كم المعيبات؟ 25 إلى 100 الربع. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الأولى ننسب عائد الصحيح إلى المال الزكوي، إلى مجموع المال الزكوي، الصحيح 75 ننسبه إلى 100 يساوي 3/4، المعيب 25 ننسبه إلى 100 يساوي الربع. الخطوة الثالثة ننظر إلى متوسط قيمة أو إلى قيمة متوسط الصحيح وإلى قيمة متوسط المعيب فنخرجه بمقدار تلك النسبة. هذه الصحيحات فيها شيء قيمته 600 ريال مثلا، وشيء قيمته 400 ريال، وشيء قيمته 300 ريال، شيء قيمته 300 وشيء قيمته 400 وشيء قيمته مثلا 500، وش المتوسط هنا؟ 400. ناخذ 400 هذه ونخرج هذه 400 بمقدار تلك النسبة. كم نسبة الصحيح إلى المعيب؟ 3/4. ناخذ 3/4 على 400، كم 3/4 على 400؟ 300. مثله ايضا في المعيب، تنظر في المعيب، عندك المعيبات شيء منه ب 200 وشيء منه ب 300 وشيء منه ب 100، المتوسط ما هو؟ 200، المتوسط 200، وعندك نسبة المعيب إلى مجموع المال الربع، كم كم بالنسبة للمتوسط هذا بالنسبة إلى مقدار إلى نسبة المعيب المال الزكوي 50 لأنها الربع، فربع 250 تجمع القيمتين 300 زائد 50 يساوي 350، فتخرج شاة واحدة قيمتها 350، تخرج شاة واحدة قيمتها 350 ريال، كبيرة صحيحة، كبيرة أنثى صحيحة قيمتها 350، وهذا عدل، يعني ما يقبل المالك ولا يقبل أهل الزكاة. يعني أعيد المثال، قل هذا رجل عنده 100 شاة فيها صحيح وفيها معيب، قلنا الخطوة الأولى ننسب الصحيح إلى مجموع المال الزكوي، ولنفرض أن عنده 75 شاة، فخمسة وسبعين إلى 100 كم تساوي؟ 3/4. ننسب المعيب إلى مجموع المال الزكوي، المعيب 25، 25 إلى 100 كم يساوي؟ الربع، نعم الربع. ننظر قيمة المتوسط من الصحيح وقيمة المتوسط من المعيب، لأن الشياة تختلف، منها العالي ومنها النازل، سواء كانت صحيحات أو معيبات. فإذا فرضنا أن الشاة أو أن قيمة متوسط هذه الشياة 400، في 500 أو في 300 وفي 400، نأخذ 400 وننسب هذه 400 إلى 3/4 كما تقدم، فثلاثة أرباع الأربعمائة يساوي 300. ننظر أيضا إلى متوسط قيمة المعيب، فيه شيء ب300 وفي شيء ب200 وفي شيء ب100، ف200 نخرج نسب بمقدار نسبة المعيب إلى مجموع المال الزكوي الربع، نخرج ربع هاتين المئتين، ربع هاتين المئتين يساوي 50، نجمع القيمتين ونخرج شاة ثمنها قيمتها 350 ريالا، شاة كبيرة صحيحة أنثى. وهذا يقال، هذه الطريقة تقال أيضا إذا اختلفت الأنواع، مثلا عنده معز، عنده غنم، هذه الغنم فيها ضأن وفيها معز، أيضا تسلك الطريقة هذه. عنده إبل، هذه الإبل فيها بخاتي وفيها عراب، تسلك هذه الطريقة. عنده أيضا بقر، هذه البقر تشتمل على ماذا؟ جواميس وعلى عراب، نقول بأنك تسلك هذه الطريقة، نعم تسلك هذه الطريقة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن كان فيها بخات وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيم، أخذ من أحدهما بقدر قيمة الملايين. هذه الطريقة كلها تسلك، تسلك إذا كان عنده كبار وصغار، ذكور وإناث، مراض وصحاح، اختلفت الأنواع، جواميس وعراب، عراب وبخاتي، ضأن ومعز، أيضا عنده سمان ومهازيل، عنده أيضا كرام ولئام، كل هذه تسلك هذه الطريقة. قال: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. تقدم لنا أن السائمة لها خصائص، وذكرنا من خصائص السائمة ماذا؟ ها؟ الجبران، الجبران من خصائص السائمة، وأيضا الوقص، أن الأوقاص لا زكاة فيها، أيضا هذا من خصائص السائمة على ما ذهب إليه المؤلف عند أكثر أهل العلم رحمه الله، الخلطة، يعني الخلطة، والخلطة تنقسم إلى قسمين، الخلطة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول خلطة اشتراك وأعيان، فهذه لا إشكال أن المالين كالمال الواحد، خلطة اشتراك وأعيان هذه نقول لا إشكال أن المالين كالمال الواحد. وخلطة الاشتراك والأعيان هي أن يملك اثنان من أهل الزكاة فأكثر نصابا من السائمة بهبة أو ميراث أو شراء، بحيث لا يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، بل كلهم يشتركون في كل فرد من أفراد هذه السائمة. نقول القسم الأول خلطة اشتراك وأعيان، وذلك بأن يملك اثنان من أهل الزكاة فأكثر نصابا من السائمة بميراث أو شراء أو هبة أو غير ذلك، بحيث لا يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، بل كل منهما شريك في كل فرد من أفراد هذه السائمة، فهذه لا إشكال أنها كالمال الواحد. مثال ذلك زيد وعمر اشتريا نصابا من السائمة، فهذا عليهم الزكاة. اشتريا 40 مثلا شاة وحال عليها الحول وهي سائمة، يقول عليهم الزكاة. أو ورثاها أو اتهباها، نقول عليهم الزكاة. القسم الثاني الذي هو مراد المؤلف رحمه الله، وهو الذي اختلف فيه العلم رحمه الله، خلطة الأوصاف والجوار، وذلك بأن يتميز نصيب كل واحد من المختلطين، أن يتميز نصيب كل واحد من المختلطين، لكن تشترك هذه السائمة في الاختلاط ببعض الأوصاف. نقول خلطة الأوصاف أن يتميز نصيب كل واحد من المختلطين، لكن هذه السائمة تشترك في بعض الأوصاف حال الاختلاط. حال الاختلاط هذه هي التي، هل هذه الخلطة تصير المالين كالمال الواحد أو أنها لا تصير المالين كالمال الواحد؟ مثال ذلك زيد وعمر، هذا زيد له 20 شاة وعمر له 20 شاة، هذا دفع الشياه التي له إلى هذا الراعي لكي يرعاها، وهذا أيضا قام ودفع هذه الشياه، وعمر دفع وبكر إلى آخره. نصيب زيد متميز ونصيب عمر متميز ونصيب بكر متميز، هذه اللي يسميها العلماء ماذا؟ خلطة الأوصاف والجوار، وهي التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة، هل هذه الخلطة مؤثرة أو ليست مؤثرة؟ الجمهور أنها مؤثرة، تؤثر تغليظا وتخفيفا، وعند الحنفية أنها لا تؤثر. الجمهور أنها مؤثرة، تؤثر تغليظا وتخفيفا، وأما الحنفية فيرون أنها لا تؤثر، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم لذات الحديث. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. هذا مع جمهور أهل العلم بذات الحديث، وتؤثر تخفيفا وتغليظا. تغليظا مثاله، يعني مثال التغليظ، زيد يملك 20 شاة وبكر يملك 20 شاة، اختلط حولا، تجب عليهم الزكاة أو لا تجب؟ تجب عليهم الزكاة. نقول الزكاة هنا تجب عليهم. لو أن زيدا انفرد وأيضا الآخر انفرد ما وجب عليه الزكاة، يعني لو أن زيدا له 20 شاة يرعاها حولا كاملا ما وجبت عليه الزكاة لأنه لم يملك نصابا. كذلك أيضا لو أن عمرا انفرد لم تجب عليه الزكاة بهذه العشرين لأنه لم تبلغ نصابا، لكن لما اختلط وجب عليه ما شات. هنا أفادت ماذا؟ أفادت التغليظ، فهذا التغليظ. فنقول يجب عليه ما شات، فيدفع أحده ما شات ويرجع على نصيبه على شريكه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا دفع زيد الشات وجب عليه ما شات، هنا أفادت ماذا؟ أفادت التغليظ، فهذا التغليظ. فنقول يجب عليه ما شات، فيدفع أحده ما شات ويرجع على نصيبه على شريكه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا دفع زيد الشات يرجع على من خالطه بنصف شات إذا كان له نصف وهذا له نصف. لو كان لزيد 30 ولعمر 10، وش الحكم؟ تجب عليهم ولا تجب؟ يقول تجب. طيب أخذنا من زيد الشات يرجع على عمر بكم؟ بالربع. هو يجب عليه 3/4 شات وخليطه يجب عليه ربع، نقول يرجع عليه بالربع. ولو كان العكس، لو أخذنا الشاة من صاحب الربع يرجع على خليطه بكم؟ بثلاثة الأرباع، يعني يرجع على خليطه بثلاثة الأرباع. هذه تفيد ماذا؟ تفيد التغليظ. مثال إفادتها التخفيف: زيد له 40 وعمر له 40 اختلطا، لو أن كل واحد منهم انفرد كم يجب عليه؟ شات. زيد يجب عليه شات وعمر يجب عليه شات، لكن الآن لما اجتمع أصبح مالهما كالمال الواحد، فيجب عليهما ماذا؟ شات واحدة. وأيضا مثال آخر: زيد له 40 وعمر له 40 وبكر له 40، كم يجب عليهم؟ شاة واحدة. لو انفرد كل واحد منهم ها يجب عليه شاة مستقلة، يعني بدلا من أن يجب أن تجب ثلاث شياة الآن وجبت ماذا؟ وجبت شاة واحدة، يعني وجبت شاة واحدة. فأفادت الخلطة ماذا؟ التخفيف، وأفادت أيضا التغليظ. هذه الخلطة لها شروط، أشار المؤلف رحمه الله إلى الشروط. قال: في نصاب من السائمة، هذا الشرط الأول، أن تكون في السائمة. وعلى هذا لو كانت في غير السائمة فسيأتينا إن شاء الله هل تؤثر أو لا تؤثر، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. يعني لو كان مثلا اختلطوا في عروض التجارة، اختلطوا في الذهب والفضة، هل هذا سيأتينا إن شاء الله هل تؤثر أو لا تؤثر. قال: حولا كاملا، هذا الشرط الثاني، أن يكون الاختلاط حولا كاملا. وعلى هذا لو اختلطوا 6 أشهر أو 8 أشهر تجب تؤثر خلطة أو لا تؤثر؟ لا تؤثر، يكون لكل مال حكم نفسه. فمثلا زيد وعمر، زيد له 20 وعمر له 20، اختلطا 10 أشهر ثم تفارقا وليس تحيل على اسقاط الزكاة، ها هل تجب الزكاة او لا تجب؟ نقول لا تجب الزكاة لانهما لم يختلطا حولا كاملا، فلكل حكم نفسه وهذا حكم هذا له 20 لا يجب عليه الزكاة وهذا له 20 لا يجب عليه الزكاة. أيضا زيد له 40 وعمر له 40 واختلط 10 أشهر وش الحكم؟ تجب عليهم أو لا تجب؟ نعم يجب على كل واحد شاة مستقلة، ما نقول يدفعون شاة فقط واحدة، بل لكل حكم نفسه. نعم لكل حكم نفسه. الشرط الثالث قال وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا. الشرط الثالث أن تشترك في صفات، هذه الصفات اختلف أهل العلم رحمه الله في تعدادها، فعدد المؤلف قال مرعاهم واحد، المكان الذي ترعى فيه، لو كان هذا يرعى في هذا الوادي وهذا في هذا الوادي ما الخلطة ما لا أثر. مبيتهم، هذه الشيات مبيتها واحد، لو كان هذه تبيت في هذا المكان وهذه في هذا المكان ما لا عبرة. محلبهم، هذه تحلب هنا وهذه تحلب هنا لا عبرة. مشربهم، هذه تشرب من هنا وهذه تشرب من هنا لا عبرة. لا بد أن تتفق في هذه الصفات. المذهب أنها لا بد أن تشترك في المراح والمسرح والمرعى والفحل والمحلب، يعني خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله. المذهب لا بد أن تشترك في هذه الصفات الخمس، المراح والمسرح والمرعى والفحل والمحلب. نعم المحلب. الشافعية كالحنابلة إلا أنهم يزيدون أيضا صفتين، يزيدون صفتين، المشرب والراعي، المشرب والراعي. المالكية لا بد أن تشترك في 3 من 5، في 3 أوصاف من 5 أوصاف، وهذه الأوصاف الخمسة يقولون بأنها المراح والمسرح والمشرب والفحل والراعي. المراح والمسرح والمشرب والفحل والراعي. هناك قول ابن مفلح رحمه الله صاحب الفروع قال بأن مثل هذه الصفات يرجع في تحديدها إلى العرف، لأنه لم يرد شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، والذي ورد ضعيف، فيرجع في تحديد مثل هذه الصفات إلى العرف. طيب هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يكون مجموع السائمة نصابا، فلو اشترك في أقل من نصاب فهذا لا يؤثر، لو هذا له بعيران وهذا له بعيران واختلط حولا كاملا هل يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، لأن أقل نصاب الإبل 5 من الإبل، 5 من الإبل. الشرط السادس أو الخامس أن يكون كل خليط من أهل الزكاة، لا بد أن يكون الخليط من أهل الزكاة، فلو كان ليس من أهل الزكاة فلا أثر، لا أثر. فلو اختلط كافر ومسلم، لو اختلط كافر ومسلم نقول المسلم ماذا؟ ماله له حكم نفسه، المسلم ماله حكم نفسه. فمثلا زيد مسلم له 20 وعمر كافر له 20، اختلط حولا، ها هل يؤثر ذلك او لا يؤثر؟ نقول لا يؤثر. هل تجب الزكاة على زيد او لا تجب؟ نقول لا تجب، لانه الان لا يملك الا ماذا؟ ها لا يملك الا 20، فنقول لا تجب الزكاة. قال رحمه الله فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. تقدم فمثلا زيد نعم زيد وعمر اختلطا زيد له 50 شاة وعمر له 50 شاة، كم الآن؟ كم المجموع؟ 100. كم يجب عليهم؟ شاة، يجب عليهم شاة. إذا أخذنا هذه الشاة من زيد يرجع على عمر بكم؟ بالنصف. طيب مثال آخر، زيد له 80 وعمر له 20، المجموع 100، كم فيها؟ شاة واحدة. إذا أخذنا من صاحب الثمين الشاة على كم يرجع على عمر؟ إذا أخذنا زيد له 80 وعمر له 20، إذا أخذنا من زيد الشاة يرجع على عمر بكم؟ ها؟ ليش ما يرجع؟ أي عنده 20، ها؟ ما تجب الزكاة؟ وين أنت؟ ما تب معنا؟ لنا نصف ساعة كان بالخلطة هنا الآن، اختلطوا الآن، قلنا بأن الخلطة تصير المالين كالمال واحد، فهنا يجب عليهم شاة. يعني إذا أخذنا من زيد صاحب 80 الشاة يرجع على عمر كم؟ الخمس، صح، خمس شاة، يقول يجب عليه خمس شاة. إذا أخذنا من عمر الشاة يرجع على زيد بكم؟ 4 أخماس، يرجع على زيد بأربعة أخماس. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، لا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله. المذهب هو قول أكثر أهل العلم أن الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة، فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في النقدين ولا في الخارج من الأرض. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أن الخلطة مؤثرة، تؤثر حتى في غير السائمة، والشافعية لا يجعلون الخلطة من خصائص السائمة، بل يقولون تؤثر حتى في الأموال الزكوية الأخرى. فمثلا زيد وعمر اختلطا في عروض تجارة، عروض التجارة خلطاها مثلا في دكان واحد، هذه عروض التجارة له وهذا عروض التجارة لزيد، وجعلها في دكان واحد. مثلا البر، يبيعان بر، هذا بر زيد وهذا بر عمر، دكان واحد يبيعان، الميزان واحد والدكان واحد والمخزن واحد، اشترك في مثل هذه الصفات، هل هذا مؤثر او ليس مؤثرا؟ الحنابلة او جمهور اهل العلم انها ليست مؤثرة، لكل واحد منهما ماله له حكم مستقل، لكل واحد منهما حكم نفسه. فزيد يزكي ماله وعمر يزكي ماله، إذا كان مال زيد أقل من نصاب ما يجب عليه، وإذا كان عمر نصاب يجب عليه وحده فقط. هذا رأي جمهور أهل العلم رحمه الله، وقالوا بأن الدليل إنما ورد في أي شيء؟ في السائمة فقط، والأصل براءة الذمة. وعند الشافعية قالوا بأنه تأثر خلطة، قالوا بأن الخلطة أثرت في السائمة. لماذا؟ لأنه حصل الارتفاق لأهل الزكاة، للملاك حصل لهم الارتفاق، بحيث أن الراعي يصبح واحد والمحلب واحد والمبيت واحد، فحصل لهم ارتفاق، حصل لهم نوع من السهولة فأثرت الخلطة. فكذلك أيضا الآن المخزن واحد والميزان واحد والبائع قد يكون واحدا إلى آخره، يحصل لهم أيضا ارتفاق. فقالوا بأنها مؤثرة أموال يعني. الأقرب والله أعلم رأي جمهور أهل العلم وأن الخلطة إنما تكون في أي شيء، في السائمة فقط. قال رحمه الله: باب الخارج، باب زكاة الخارج من الأرض. قال: وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. الخارج من الأرض هذا النوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية. تقدم أن الأموال الزكوية أربعة: الأول السائمة وتقدمت، والثاني الخارج من الأرض، والثالث الأثمان، والرابع عروض التجارة كما سيأتينا إن شاء الله. الخارج من الأرض دليله القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والسنة كما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، نصف العشر. والإجماع قائم على ذلك من حيث الجملة، وإن اختلف العلماء رحمهم الله في بعض التفاصيل. قال: وهو نوعان، أحدها النبات. ما الذي يجب أو ما الذي تجب فيه الزكاة من النبات؟ المشهور من المذهب أن النبات لا يخلو من أمرين: إما أن يكون حبا أو ثمرا. حبا مثل البر، مثل الشعير، مثل الأرز، مثل الدخن إلى آخره من هذه الحبوب. أو ثمر مثل التمر، مثل اللوز، مثل الفستق، مثل إلى آخره، ثمار مثل أيضا التين الصحيح، مثل المشمش إلى آخره. أنه إن كان حبا فالزكاة تجب في كل الحبوب. يقولون: الزكاة تجب في كل الحبوب. وإن كان ثمرا لا بد من قيدين: القيد الأول أن يكون مكيلا، والقيد الثاني أن يكون مدخرا مقتاتا، أن يكون قوتا وأن يكون ماذا؟ مكيلا. أن يكون قوتا وأن يكون مكيلا. أما بالنسبة للحبوب، فقالوا تجب في الحبوب كلها وإن لم تكن قوتا. حتى لو لم تكن قوتا مثل حب الرشاد، قالوا بأن الزكاة تجب فيه، الزكاة تجب فيه. هذا هو المذهب. أعيد المذهب: إن كان حبا فتجب الزكاة فيه مطلقا حتى وإن لم يكن قوتا، وإن كان ثمرا فلا بد من قيدين: القيد الأول الاقتيات، والقيد الثاني الكيف. نعم، القيد الأول الاقتيات، والقيد الثاني ماذا؟ الكيل، أن يكون مكيلا. ها؟ أي نعم، هذا المذهب. والرأي الثاني رأي الشافعية والمالكية. نعم، الرأي الثاني رأي الشافعية والمالكية، قالوا لا بد من قيدين. القيد الأول الادخار، والقيد الثاني الاقتيات، أن يكون مدخرا مقتاتا، أن يكون مدخرا مقتاتا. الرأي الثالث رأي الحنفية، قالوا تجب الزكاة، والحنفية هم أوسع المذاهب، الحنفية هم أوسع المذاهب في الخارج من الأرض، قالوا تجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار إلى آخره، مما يقصد الآدمي تنميته، كل ما يخرج من الأرض مما يقصد الآدمي تنميته. يقابل هذا القول، يعني قول الحنفية، يقابل هذا القول ما ذهب إليه بعض السلف كالحسن البصري وغيره، قالوا بأن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف، لا تجب إلا في أربعة أصناف فقط: البر والشعير والتمر والزبيب. فأصبح عندنا طرفان ووسط، الحنفية يتوسعون، الرأي الأخير يحصر الزكاة في أربعة أصناف فقط، الحنابلة والمالكية والشافعية يتوسطون وإن كانوا يختلفون. فالمذهب أنه يجب في كل الحبوب، وأما الثمار فيشترط أن تكون ماذا؟ نعم، مكيلة، يشترط أن تكون مكيلة مقتاتة. وأما بالنسبة للمالكية والشافعية فيقولون يشترط أن تكون مدخرة مقتاتة، نعم مدخرة مقتاتة. والأقرب في ذلك، نعم الأقرب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله أو المالكية والشافعية، لكن مذهب الحنابلة رحمهم الله أقرب، نعم مذهب الحنابلة رحمهم الله أقرب. يعني قلنا بالنسبة لمذهب الحنابلة اشترطوا بالنسبة للحبوب تجب في كل الحبوب، وأما بالنسبة للثمار قلنا ماذا؟ أن تكون مكيلة، لا ليست مقتاتة وإنما مدخرة، يعني مكيلة مدخرة، يعني اشترط في كل ثمر يكال ويدخر، عبارة الزاد، اشترط أن تكون مكيلة ومدخرة. المالكية والشافعية يشترط أن تكون مقتاتة مدخرة، لا يشترطون الكيل، حنابلة هم الذين يشترطون الكيل. والدليل على اشتراطهم الكيل، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حيث أبي سعيد في الصحيح: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق هذا من معايير ماذا؟ الكيل، قالوا هذا على اعتبار الكيل. والدليل على اعتبار الادخار، قالوا بأن النعمة لا تكتمل إلا بماذا؟ إلا بما يدخر، يقول النعمة لا تكتمل إلا بما يدخر. بالنسبة للمالكية والشافعية قالوا مقتاتة مدخرة. الدليل على اشتراط الادخار، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الزكاة في الفواكه والخضروات لأنها ليست مدخرة، ومقتاتة كما تقدم قالوا أن النعمة أو تمام النعمة لا يكتمل إلا بما يقتات. وأما بالنسبة للحنابلة فهم استدلوا بعموم الآية، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الله